قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. فأما قوله فهو توجيه شحذ فيه همم المؤمنين والمؤمنات على المحافظة على رغيبة الفجر. أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي أوحاه الله إليه، وفيه عاجل البشرى للمؤمن أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا يدل على أن أجر الآخرة أعظم من أجر الدنيا، وهو الأمر القطعي الذي ثبتت به نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. فهاتان الركعتان الخفيفتان اليسيرتان هما أحب إلى الله عز وجل من الدنيا وما فيها، ولذلك ثقل الله ميزان العبد في أجرها، حتى إن فضيلتها وما فيها من الأجر والمثوبة خير من الدنيا وما فيها. قال بعض العلماء: إذا كان هذا في نافلة فكيف بالفرائض؟ لم يخبرنا الله جل جلاله عما أعد في صلوات الفرائض، وأخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفضيلة لصلاة الفجر رغيبة الفجر، أن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفرائض؟ والفرائض أعظم عند الله أجرا وأثقل ثوابا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، أي الصبح والعصر، والمراد بذلك أنه حافظ على الصلاة. وهذا الحديث فيه أيضا سنة فعلية في قولها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، تدل على محافظته وشدة ملازمته صلوات الله وسلم عليه سلامه عليه على هاتين الركعتين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لفعل الطاعات وابتغاء المرضات بوجهه الكريم، وأن يجعلنا من المقبولين، والله تعالى أعلم.